خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في هذه السيرة العاطرة مع جهاد الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وكان من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصديق أنه يؤمره على السرايا ويبعثه بها، وكان أول قائد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية في حصاره لخيبر. فغزوة خيبر وقعت في السنة 7 للهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرها وأخذ يبعث سراياه لفتحها، فكان أول قائد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه، فانصرف رضي الله عنه ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر رضي الله عنه فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما، فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينه ودفع إليه اللواء وفتح له. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه في سرية إلى بني فزارة. ففي شعبان من السنة 7 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق إلى بني فزارة في نجد، وأخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشنينا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا. وكذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية لغزو هوازن، كما في حديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك شهد الصديق سرية ذات السلاسل، وقد وقعت هذه السرية في جماد الآخرة من السنة 8 للهجرة، وكان أمير هذه السرية عمرو بن العاص، وكان مضى على إسلامه 4 أشهر فقط. وظهر في هذه السرية موقف عظيم لأبي بكر رضي الله عنه في شدة ثقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى فيه أيضا موقف الرجل الصادق الباذل لدينه، سواء كان في القيادة أو كان تابعا لا يعنيه موقعه، المهم أنه يبذل لدينه. قال عمر بن العاص رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أشدد عليك سلاحك وثيابك ثم أتني. قال عمرو رضي الله عنه: ففعلت، ثم أتيته وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. فقال عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، وبعثه في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، ومعهم 30 فرسا. فخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير الليل ويكمن بالنهار، فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيف الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه في 200 من المهاجرين الأولين، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلف. فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه فلحق بعمر، فأراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فقال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فقال له عمرو: بل أنت مدد لي. وفي رواية أخرى قال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمرو: بل أنتم مدد لنا. فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة سهلا هينا عليه أمر الدنيا، قال: لتعلم يا عمرو أن آخر شيء عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إن قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلف، وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فقال عمرو رضي الله عنه: فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. فقال أبو عبيدة: فدونك. فكان عمرو يصلي بالناس. وسار عمرو بن العاص حتى وطئ بلاد بلا ودوخها، حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبني القين، ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل، ثم حمل المسلمون عليهم فهربوا وتفرقوا في البلاد. وأقام عمرو بن العاص أياما، وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم فينحرون ويأكلون. وفي هذه السرية أمر عمرو بن العاص الناس ألا يوقدوا نارا، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم أن ينال منه، فنهاه أبو بكر الصديق وقال له: دعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه. وانظر إلى هذا الموقف من الصديق رضي الله عنه على ما له من الفضائل، يقول لعمر: دعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه. ثم رجع عمرو إلى المدينة، وقد نجح في هذه السرية نجاحا باهرا، وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرف عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي وفرح به، ظن أنه صارت له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من مكانة أبي بكر وعمر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال رسول الله: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثم عمر بن الخطاب. قال عمرو: فعد رجالا، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وتتوالى مواقف الصديق، وليس أعظم من مواقفه في الحديبية. فماذا وقع في الحديبية؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.